بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ختم الإيمان والإسلام عود طيب مبارك إلى القرآن الكريم وزادكم العالم القرآني للزاعي القارئ بتحدي الإذاعة والتلفزيون وقارئ دار أخبار العالم الإسلامي فأضاف قارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي سائلين المولى له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا صبر وكان أمر الله ما كان على النبي من خرج فيما فرض الله وكفى بالله قسيما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي ربنا يرحمنا جميعا. وكان الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي كان الله بكل شيء عليما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت حاضر حاضر حاضر عم صبر شوفوني لازم تشوفوني تاني مثلا حاج النجومي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت كلا بل تكذبون بالدين وإنا لكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم صدق الله.